في فيديو اليوم راح نشوف قصة مثيرة لحادث الطيران. الركاب اللي كانوا في هذه الطيارة صار لهم شيء ما صار لأي ركاب قبلهم في تاريخ الطيران كله، شيء مخيف أكثر من الحادثة نفسها. فتأكدوا أنكم تتابعون كل تفاصيل القصة عشان تعرفون هالشيء اللي صدقوني راح يفاجئكم. السلام عليكم، معكم بدر. قبل ما ندخل في القصة، في شيء حلو راح يصير بكرة على تطبيق وولف. راح أسوي لكم بث لقصة جريمة مشوقة جدا، بث صوتي لايف على تطبيق وولف راعي فيديو اليوم. سوينا البث الأول قبل فترة وكان قصة رعب، وكثير منكم جو ما شاء الله عليكم. فبكرة راح نسوي قصة جريمة وأريد تفاعلكم وحضوركم يكون أكبر وأقوى، وصدقوني حضر لكم قصة رهيبة أحداثها أوف، لا تفوتكم بس. وطبعا كل أحداثها واقعية وأنا قعدت أضبط لكم إياها وأرتبها عشان تكون رهيبة بالسمع. فكل اللي عليك أنك تحمل تطبيق وولف من الرابط اللي تحت، وبعدها ادخل على التطبيق واضغط زر البحث اللي فوق واكتب قصص بدر، وراح تطلع لك الغرفة مالتنا على طول. ادخل عليها وبعدها اضغط زر انضم اللي موجود في نص الشاشة، وخلاص بكذا تكون انضميت لغرفتنا. وكل اللي عليك انك تكون متواجد في وقت البث اللي راح يكون بكرة يوم السبت الساعة 9 المساء بتوقيت مكة المكرمة. سجل هذا الموعد عندك وحط منبه على التليفون عشان ما تنسى. وبعد ترى في ستيج في الغرفة، هذا الستيج أي واحد منكم ممكن يطلع عليه، ففي نهاية البث راح أختار بعضكم عشوائيا ممكن يطلعون معاي على الستيج وأسولف وياهم أو يسألوني أسئلة. فأشوفكم على الموعد بكرة، لا حد يتأخر. رابط التطبيق موجود تحت في صندوق الوصف. بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2005 انطلقت رحلة طيران تابعة لشركة جيت بلو الأمريكية. هذه الرحلة انطلقت في الساعة 3:30 الظهر، وكانت طالعة من مطار لوس أنجلوس إلى مطار نيويورك، يعني رحلة محلية داخل أمريكا. مبدئيا كل شيء كان تمام، الجو صافي، ما في أي غيوم، ما في أي عواصف، والطيارة توهم سووا لها صيانة متكاملة وكان وضعها تمام التمام. كابتن الطيارة بدأ يخاطب المسافرين في بداية الرحلة واللي كان عددهم 140 شخص، وقال لهم الإعلان المعتاد في بداية كل رحلة: سيداتي سادتي المسافرون الكرام، معنا على رحلة جيت بلو رقم 292، هذه الرحلة متوجهة من لوس أنجلوس إلى نيويورك، سنقطع خلالها مسافة 4000 كيلومتر ونستغرق 6 ساعات للوصول إلى وجهتنا، نتمنى لكم رحلة سعيدة والمضيفين موجودين إذا احتجتوا أي شيء. الإعلان الطبيعي المعتاد اللي يسويه أي كابتن طيارة في بداية الرحلة. فالمسافرين كانوا مطمنين وكل شيء ظاهريا كان ماشي على أحسن ما يرام، لكن بعد حوالي 20 دقيقة من انطلاق الرحلة المسافرين تفاجأوا بصوت كابتن الطيارة مرة ثانية وهو جاي من السماعات. الكابتن قالهم: سيداتي سادتي المسافرين الكرام، احنا نواجه بعض الصعوبات الفنية، لكن كل شيء ان شاء الله راح يكون تمام، فقط نحتاجكم تكونوا مستعدين لأي حالة طوارئ. هني المسافرين طبعا بدوا يحسون بالقلق، وطبعا احنا في سنة 2005 فالناس ما كانت عندهم تليفونات تصور فيديو، لكن واحد من المسافرين تذكر ان عنده كاميرا فيديو محمولة في شنطة السفر الصغيرة مالته، فقام من مكانه وطلع الكاميرا من كابينة تخزين للحقائب وبدأ يصور من داخل الطيارة. المسافرين بعدهم كانوا كل واحد قاعد في مكانه، ما في حد بدأ يصرخ أو يسوي حركات مذعورة، لكن كان واضح أنه في جو قلق مخيم على الجميع. الكابتن كمل إعلان المسافرين وقالهم: يمكن تكونوا لاحظتوا أنه ما طلعنا الارتفاع عالي لأن قاعدين نتلقى إشارة من سيستم الطيارة أن عندنا مشكلة في عدة الهبوط. عدة الهبوط يقصد فيها الكابتن عجلات الطيارة والأذرع الهيدروليكية اللي ترفعها وتحركها. يعني اللي صار بعد ما انطلقت الرحلة وأقلعت الطيارة من المطار، الكابتن المفروض أنه يدخل عجلات الطيارة لكباينها، لكن لما حاول يحرك الذراع اللي ترفع العجلات الذراع ما رضت تتحرك، ظل يحاول ويحاول لكن الذراع كان واضح انها عالقة فيها مشكلة. بعدها ظهرت له رسالة خطأ على شاشة سيستم الطيارة. هذه الرسالة كانت تقول ان كمبيوتر الطيارة اكتشف مشكلة في عدة الهبوط وبالتحديد في أداة امتصاص الصدمات. وبعدها مباشرة وصلت رسالة جديدة على الكمبيوتر تقول خطأ في استدارة العجلة الأمامية. فالحين مع وجود هذه المشاكل الكابتن قرر يوقف الرحلة، فما ارتفع بالطيارة، ظل يطير على ارتفاع منخفض تقريبا حوالي 4 كيلومترات عن الأرض. بعض المسافرين داخل الطيارة بدوا يتحركون ويقومون من أماكنهم وبدت علامات الذعر تظهر عليهم، فظل الكابتن يقول لهم من خلال الميكروفون أن كل شيء تمام وما في داعي للذعر ويطلب منهم الهدوء. على الساعة 4:30 العصر الطيارة كانت قريبة من مطار صغير في لوس أنجلوس اسمه مطار لونج بيتش. فالكابتن قرر أنه يقترب من هذا المطار ويتواصل مع برج المراقبة عشان يعطونا تأكيد بصري من برا على وضع عجلات الطيارة. فالكابتن طار بالطيارة جنب برج المراقبة، والموظفين اللي في برج المراقبة شافوا المشكلة بوضوح. العجلة الأمامية للطيارة كانت لافة بزاوية 90 درجة، وهذا السبب اللي ما خلاها ترتفع وتدخل لكابينتها. طبعا هذه كانت مصيبة ومشكلة كبيرة، لأن العجلات أهم جزء في عملية الهبوط. إذا هبطت هالطيارة والعجلات فيهن مشكلة كبيرة مثل هذه، احتمال كبير ان الطيارة راح تتحطم. فالحين الكابتن تواصل مع كل المطارات وابراج المراقبة اللي في المنطقة عشان يعلمهم بحالة الطوارئ اللي عندهم. اللي ما كان يعرف الكابتن ان الخبر راح يوصل لوسائل الاعلام والقنوات المحلية. فتخيلوا القنوات هذه صارت تبث الطيارة وتحركاتها بشكل مباشر على التلفزيون. وتعرفون شو الشيء المخيف أكثر؟ المسافرين داخل الطيارة كانت قدام كل واحد منهم شاشة، وبث محطات التلفزيون كان شغال على هالشاشات. فالمسافرين كانوا يشوفون الطيارة اللي هم راكبين فيها لايف على محطات الأخبار، وكل المحطات قاعدة تتكلم عن المشكلة اللي صايرة للطيارة وعن العجلة الأمامية اللي لافة بزاوية 90 درجة. يا جماعة تخيلين شعور هالمسافرين؟ تخيل نفسك في الطيارة وقاعد تشوف بث حي لطيارتك لأنهم متوقعين إن في مصيبة راح تحصل. الله لا يعيش حد مثل هالشعور، شيء يخوف. هالشيء ما صار في تاريخ الطيران كله إلا لهذيل الركاب. فالمسافرين في الطيارة قاعدين يشوفون نفسهم وطيارتهم لايف على التلفزيون، يبدلون لقناة ثانية يحصلون القناة الثانية قاعدة تنقل نفس الخبر. كل القنوات قاعدة تغطي الحدث. لا، وبعد القنوات هذه مستضيفين طيارين في قنواتهم ويسوون مقابلات وياهم يسألونهم عن تقديراتهم لفرص نجاة الرحلة. كمسافر وراكب في هذه الطيارة ما تحتاج شيء أقوى من هذا عشان تعرف ان حياتك على المحك. الكابتن كان يحاول يهدي المسافرين لكن واضح انه مهما قال الوضع مستحيل يهدأ. الكل كان قلق ومتوتر، كل مسافر في هالطيارة كان حاط ايده على قلبه. لكن رغم كل هالتشتيتات الكابتن ومساعده كانوا عارفين مهمتهم، لازم يسوون كل شيء بايدهم عشان ينقذون هالرحلة وال140 راكب اللي وياهم. فبدوا على طول يتباحثون في الاشياء اللي لازم يسوونها عشان يضمنون اعلى فرص للنجاة. فسووا قائمة وحطوا فيها مجموعة من المهام اللي راح تساعدهم. المهمة الاولى كانت تقليل وقود الطيارة إلى أقل مستوى ممكن. هذه الطيارة لأن كانت وراها رحلة طويلة فكانوا معبين خزاناتها بحوالي 15 طن بترول. إذا حاولوا يهبطون بالطيارة فممكن يصير حريق ويحترق كل هالبترول اللي داخلها وينفجر. فالطيار ومساعدة قرروا انهم راح يظلوا يدورون حوالين المنطقة عشان يحرقون معظم البترول اللي عندهم، فظلوا يطيرون بالطيارة فوق المحيط ويدورون حوالين نفس المنطقة تقريبا. والكابتن خبر الركاب بهالشيء وقالهم انهم حاليا قاعدين يحرقون اكبر كمية ممكنة من البترول قبل عملية الهبوط، وقالهم ان هذا راح يضمن افضل فرصة للهبوط بنجاح. الكابتن كان عارف ان الحين لازم يكون صريح ويا الركاب، اي شيء ثاني ممكن يسوي حالة هلع هستيرية ما بينهم وتصير مشاكل اكبر. بعد ما وصلوا مستوى البترول في الطيارة للحد المناسب، تواصل الكابتن ويا برج المراقبة في مطار لوس انجلوس وخبرهم انهم راح يتوجهون الحين للمطار لاجراء عملية الهبوط. كانت في مطارات اقرب من مطار لوس انجلوس، بس الطيار كان عارف انهم راح يحتاجون اطول مدرج هبوط ممكن، ومطار لوس انجلوس كان الأطول. في هذه المرحلة الكابتن قرر أنه يقطع بث التلفزيون عن الركاب ويغلق الشاشات اللي كانوا الركاب يشوفون عليها طيارتهم. ما كان الكابتن يريدهم يشوفون لحظة الهبوط ويتوترون، يريدهم يركزون على أنفسهم وكل واحد يستعد للاصطدام أو حتى لتحطم الطيارة. بس طبعا الكابتن ما خبرهم بهالشيء لأنه عارف أنه راح يثير الرعب ما بينهم أكثر، فقطع عنهم الشاشات بدون أي تنبيه، واللي كان بحد ذاته شيء يوتر. بس الكابتن حسب حساباته وشاف أن هذا الخيار هو الأحسن. الراكب اللي قلت لكم أنه عنده كاميرا فيديو قاعد يصور من داخل الطيارة كان عارف أن هذه لحظات حاسمة في حياته، فوجه الكاميرا على نفسه وبدأ يصور رسالة لزوجته. Hey Barb, it's me. I'm watching the plane on the TV. I'm gonna crash land or emergency land. Just thought I'd leave a message just in case. Just I love you. Everything is gonna be groovy and we'll have a good laugh when I show you this video. But if anything happens, you know, take care of everything. هذه الرسالة تعطينا لمحة واضحة عن وضع الركاب وأحاسيسهم في هذيك اللحظة. كانوا عارفين أن هذه يمكن تكون آخر لحظات حياتهم. كمية العذاب النفسي أن الشخص يقعد ينتظر اللحظة اللي ممكن تقتله يمكن تكون مؤلمة أكثر من لحظة الموت نفسها، لأن لحظة الموت بالعادة تكون سريعة، لكن لحظات الخوف وانتظار الموت أطول وأثقل بكثير. لما صارت الطيارة فوق مطار لوس أنجلوس، الكابتن تواصل مع برج المراقبة للمرة الأخيرة وقالهم إحنا راح نحاول الهبوط بعد شوي، فتأكدوا أن كل التحضيرات جاهزة للحظة الهبوط. الموظف برج المراقبة رد عليه وقال له أنا واثق أنك راح تكون البطل اليوم. فرد عليه الكابتن ما بهذا الهدف، كل اللي أريده أن الجميع ينزلون من هالطيارة وهم سالمين. فيعني الكابتن كان واضح ان عنده العقلية السليمة في التعامل مع الموضوع. كان حاط قدام عيونه هدف واحد، ان ركاب طيارته ما يتأذون. الطيارة بدت تستعد لعملية الهبوط الخطيرة. العملية هذه كان فيها خطرين. الخطر الأول كان احتكاك العجلة الأمامية بالأرض لدرجة أنها تتحطم، فبالتالي الطيارة تطيح على أنفها وتصطدم بالأرض بعنف وتتحطم. الخطر الثاني أن أثناء احتكاك العجلة الأمامية راح يتولد دخان وشرار ويمكن حتى نار، وممكن واحدة من القطع المعدنية الحارة هذه تطير من مكانها وتخترق واحدة من خزانات الوقود وبالتالي تفجر الطيارة في مكانها. فعملية الهبوط هذه فعلا كانت خطيرة من كل النواحي، لكن ما كان في أي خيار ثاني. فالطيار رفع أنف الطيارة وبدأ عملية الهبوط بالعجلات الخلفية اللي كانت كلها سليمة لحسن حظهم، ومساعد الطيار قاعد يأكد على المسافرين داخل الطيارة إنهم يستعدون للصدمة وكل واحد يثبت في مكانه وينزل راسه في وضعية الاصطدام المعروفة، الوضعية اللي دائما يخبرون المسافرين عنها في بداية كل رحلة. بمجرد ما لمست العجلات الخلفية للطيارة في الأرض، المسافرين حسوا بعنف الاصطدام، الطيار ظل رافع عنف الطيارة أو مقدمتها لأطول فترة ممكنة عشان الاحتكاك والصدمة الأكبر يتم امتصاصها من العجلات الخلفية، لأنه بمجرد ما العجلة الأمامية تنزل راح تسبب احتكاك عنيف وصدمة قوية جدا، فلازم يخلي أقل ضغط ممكن على العجلة هذه. نزلت العجلة الأمامية على الأرض وعلى طول بدأ يطلع الدخان الأبيض اللي يدل على احتراق الإطار المطاطي، حتى الركاب على طول هالريحة القوية ضربت أنوفهم، وبعد ما احترق الإطار المطاطي وانكشفت العجلة المعدنية بدأ الشرار يطلع وبدت حرارة الحديد ترتفع. الطيارة كانت كلها تهتز من بدايتها لنهايتها، وكل راكب حس بعنف الاحتكاك هذا، الكل خايف فجأة يصير تحطم وانفجار كبير ينهي حياتهم في لحظة واحدة. لكن بدت سرعة الطيارة تقل وتقل لغاية ما وقفت تماما. للحظة كان كل شيء داخل الطيارة هادي، وبعدها الكابتن فتح الباب ودخل على الركاب وهو يرفع يدينه بإشارة النصر، وكل راكب في هالطيارة كان يصفق له ويحييه. ومباشرة بعدها بدت عملية إنزال الركاب من الطيارة، وكل واحد من هذين الركاب وهو نازل كان يسلم على الطيار أو يحضنه أو يربت على كتفه ويشكره على قيادته البطولية اللي أنقذت حياتهم. كل الركاب وهم نازلين شافوا العجلة الأمامية أو اللي باقي منها، العجلة كانت حرفيا مقطوعة بالنص من قوة الاحتكاك والحرارة، صارت نص دائرة كأنها مقطوعة بليزر. طبعا وسائل الإعلام كانت منتظر الركاب على الباب وكلهم كانوا يتسارعون لتغطية هذا الحدث أول بأول. بعدها بدأ تحقيق كبير في اللي صار عشان يعرفون السبب اللي أدى لها المشكلة. التحقيق هذا كانت فيه كثير تفاصيل تقنية، بس باختصار السبب كان أن نظام هذه الطيارة اللي بالمناسبة كانت تصنعها شركة إيرباص المعروفة، كان النظام هذا فيه آلية للتشييك على العجلة الأمامية وقدرتها على الاستدارة، فالنظام كان يلف العجلة ويدورها 57 مرة بس عشان يختبر أن آلية الدوران فيها شغالة. لكن هذا الاختبار اللي المفروض أنه يتأكد من سلامتها وقدرتها على الدوران أدى إلى حمل زائد على بعض القطع اللي على ما يبدو إن ما تمت صيانتها بالمستوى المطلوب، فهذا الحمل أدى لتكسير قطعة أو أداة امتصاص الصدمات، وفي النهاية هالشيء أدى إلى إن العجلة تعلق وهي لافة بزاوية 90 درجة. فيعني هذا الخطأ كان مزيج بين الصيانة اللي ما كانت على قد المستوى وما بين نظام الطيارة اللي كان يسوي شيء ممكن نعتبره أنه غلط. فهذا الخطأ تم تصحيحه وتم تعديل السيستم الداخلي لهذا النوع من الطيارات عشان ما يتكرر مرة ثانية. بس الشيء الغريب، اسمعوا هالشيء، إن هذه المشكلة تكررت 5 مرات بعد هذه الحادثة، بس كانت كل مرة لأسباب مختلفة غير عن الأسباب اللي شفناها في قصة الفيديو هذا. يعني 5 طيارات من نفس النوع صارت لهم نفس مشكلة العجلة المستديرة هذه اللي دايرة بزاوية 90 درجة، لكن كل مرة كان السبب مختلف. احنا ما راح ندخل في هذه الحالات لأن الموضوع تقني جدا، بس بحط لكم تحت في الوصف فيديوهات تشرح الموضوع بتفصيل للي يحب الأشياء والتفاصيل التقنية هذه، بس خلوا بالكم الفيديوهات هذه بالإنجليزي. أدري الفيديو اليوم قصير شوي، بس قبل ما تهجمون عليه في التعليقات، أنا نظامي أني أخذ قصة تعجبني وأعطيها حقها، إذا كانت تستاهل تكون طويلة أخليها طويلة. فقصة اليوم جدا عجبتني وكانت فيها تفاصيل ولقطات جدا مشوقة، وكنت أقدر أحشوها بكثير أشياء بس بيكون حشو ما له معنى، وأنا طبعا يعني ما أريد أسوي هالشي، فأتمنى أنكم تتفهمون. وأبشركم الفيديو الجاي أوريدي جاهز وراح يكون نص ساعة، وإن شاء الله إنه راح ينزل بعد 3 أيام. وبعد لا تنسوا مثل ما قلت لكم في البداية، بكرة راح يكون عندنا بث صوتي لقصة جريمة مشوقة جدا على تطبيق وولف، فحملوا التطبيق من تحت وانضموا لغرفة قصص بدر، وخلكم على الموعد 9:00 PM بتوقيت مكة المكرمة، حطوا منبه عندكم في التليفون عشان يذكركم. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.